محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لنا كتاب الحدود، وسبق لنا بيان حد الزنا وما يترتب على ذلك، وبيان حد الزاني المحصن وغير المحصن، وأن من أحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت إذا قامت البينة، سواء رجلا أو امرأة، وأن من زنى قبل إحصانه فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا عن بلده. ثم بين المصنف رحمه الله حكم اللواط والعياذ بالله، وأن حده كحد الزنا عند بعض العلماء، وعند بعضهم أنه يختلف، فمنهم من رأى، وهو اختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من رأى أنه يحرق بالنار، كما روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروي عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه يقذف من أعلى شاهق في البلد حتى يموت، يقذف من أعلى شيء ويتبع بالحجارة حتى يموت، ولأن هذا هو الذي فعله الله سبحانه وتعالى في قوم لوط حينما أتوا هذه الفاحشة الشنعة، هذه الفاحشة العظيمة، هذه الفاحشة المنكرة التي هي خلاف الفطر، والتي هي خلاف الشيم، ومن كل وجه شناعتها وقباحتها، فرأى أنه يعمل كما عمل الله بهم، وذلك أنهم لما أسرفوا بهذا الذنب العظيم الذي ذكر الله أنه لم يسبقهم أحد من العالمين بهذه الفاحشة العظيمة، فكان جزاؤهم أن الله عز وجل أرسل جبريل فقلع ديارهم من أسفلها حتى رفعها إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قذبها عليهم وقذفهم، وأتبعوا بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فأتبعوا في هذا الذنب. فقال ابن عباس أخذ من هذه الآيات الكريمات قد يعمل كما عمل الله بكمرهم، ومنهم من قال أنه يعامل معاملة الزينة. فلما انتهى المصنف من ذكر هذه الأمور شرع في بيان الحد النوع الثاني من أنواع الحدود، وهو حد القذف. والحد القذف والعياذ بالله ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالتوبة تجب ما قبلها، لكن لو تاب، القذف حق لآدمي يقام عليه، إذا طالب به يقام عليه ولو تاب، لكن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، لكن حق الآدمي لا بد أن يؤخذ منه، فلا بد أن يجلد 80 جلدة كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذا حد من حدود الله، ولكنه لما كان حق لآدمي ليبرئ عرضه كان الحق له، إن طالب به وإن عفى عنه فإلا فلا بأس، وإن طالب به فيجب إقامة هذا الحد. فهذه الحدود التي ذكرها، فهذه ذكر المصنف الآن الذي هو حد القذف، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حد في القذف، فقام حد القذف على من قذف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم بعض الناس والعياذ بالله بعرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانوا بذلك كاذبين، وما حملهم على ذلك أكثرهم ما حملهم والعياذ بالله إلا البغض للنبي والبغض لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فخاضوا فيما خاضوا فيه من البهتان والإثم والإفك. ثم إن الله سبحانه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فلذلك النبي وقف عليه الصلاة والسلام ما يكثر ما يقول شيئا، ولكن الله سبحانه، وحديث الإفك حديث طويل ذكره البخاري وغيره رحمه الله في صفته، لكن الشاهد هنا منه حد القذف، وهو أنه لما أنزل الله براءة المؤمنين عائشة إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فمجرد إشاعة تسمع من شخص تروح تحكيها وتنقلها والله فلان فعل كذا وفعل كذا هذا أمره عظيم. ولذلك قال بعد ذلك بآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالحاصل لما نزل براءتها فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وصعد المنبر وخطب الناس واقترأ عليهم الآيات التي أنزلها الله في محكم كتابه تتلى إلى يوم القيامة براءة من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه بعدما نزلت براءة من السماء أن من قذفها فهو كافر بعد ذلك، فهو كافر لأنه مكذب لله، الله سبحانه وتعالى يبرئها وأنت تتهم فهذا كفر والعياذ بالله، كفر لأنك خالفت أمر الله وكذبت الله، ومن كذب الله فهو كافر، من كذب بحرف من القرآن فهو كافر. فلذلك قرأ النبي هذه الآيات الكريمات ثم أمر بجلد أولئك الذين أشاعوا هذه الفاحشة، فجلدهم 80 جلدة امتثالا لقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فثبت فسقهم والفاسق لا تقبل شهادته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم وجلدوا 80 جلدة كل واحد، فجلد رجلان اللي ثبت منهم إذا إشاعة الفاحشة وجلد امرأة كل واحد منهم 80 جلدة، فدل على أن هذا الحكم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، وأن من قذف شخصا اتهمه بالزنا أو رماه بالزنا أو نحو ذلك أو قال فلان فعل كذا في الفاحشة إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال، فإن لم يأتي بأربعة فإنه يجلد 80 جلدة حتى ولو أتى بشاهدين ولو أتى بثلاثة شهود لا بد من أربعة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا بد من أربعة شهداء، فإذا لم يكمل النصاب فهذا المتكلم الذي ادعى على هذا الشخص أنه زنى هذا يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته لا يقبل لها شهادة أبدا. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون وهذا الحد القذف إنما هو جزاء لفعله وقطع للسانه ولسان أمثاله من أن يتهموا المؤمنين. ولذلك يقول الله في الآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أمره عظيم القذف، فأمره عظيم أن تقذف امرأة والله فلان زنى أو فلان زنى والعياذ بالله، هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإشاعة الفاحشة في المؤمن أو إشاعة الفاحشة في المؤمنين والله مثلا تمرن بعض الناس ما يتحاشى والعياذ بالله أن يقول الشر سثر والله كذا الله الزنا انتشر لي كذا، يا أخي ما لك حق تقول سذاته وأنت شاهدت شيء أو علمت بشيء. فهذا يدخل تحت الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي نهى عن إشاعة الفاحشة، ولا ينبغي إشاعة هذه الأمور، بل ينبغي الستر والكف عن مثل هذا الكلام، لأن هذا إشاعة. ولأن إذا انتشرت الإشاعة وتكلم الناس من غير علم وتكلموا من غير أمر واقع، هذا مما يخفف الفواحش على الناس. إذا سمعوا الكلام هذا خفت عليهم الأمور هذه. فهذا كله حماية للدين وحفرا للدين، ترك هذه الأمور والعياذ بالله. ومن قذف أو تكلم بهذا فحقه أن يجلد 80 جلدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلدهم 80 جلدة، وكان من أحدهم رجل من أقرب أبي بكر، وإن كانت قريبته بعيدة لكنه قريب وهو فقير، فكان أبو بكر ينفق عليه رضي الله عنه. فلما تكلم بهذا الكلام وجلده النبي حد الجلد، قال: والله لا أنفق عليه أبدا. قطع النفق عنه أبو بكر رضي الله عنه، لأنه يتكلم في أمر عائشة أم المؤمنين وزوجة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة عليه. فهذا فضل الله حكم عمته سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي تكلم بأم المؤمنين عائشة وتكلم هذا الكلام، وغضب أبو بكر غضبه لله، غضب عليه وقطع عنه ما كان ينفق عليه، قال الله لولا أعاد النفقة عليه. هذا خطأ وهذا جرأ منه، لكنه هو مهاجر في سبيل الله وهو لا يزال على إيمانه، ولكنه أخطأ بهذا الخطأ. فأنت لا تؤخذه بهذا، ورد النفقة ليتضاعف أجرك ويكون أجره أكثر وأكثر من قبل، لأنه طاع الله في هذا، ولأنه أيضا نفسه ما تقبل هذا، ما يحب أنه، لأنه أثر عليه قيد التأثير، كيف يتكلم بأم المؤمنين عائشة ابنة الصديق رضي الله عنه، فهو أثر عليه. لكنه عاد النفقة امتثالا لأمر الله، ولا يأتلي، لا يأتلي يعني لا يحلف، لأن أبو بكر قال: والله لا أنفق عليه، يعني حلف. والألية هي اليمين، ولذلك يقول الشاعر: قليل الألايا فهي الأيمان، حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت. فالألية هي اليمين، فقال الله: لا، لا تحلف ولا يأتلي، لا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم بين ما هي النتيجة من هذا وما هو الذي يترتب على ذلك. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلذلك صبر أبو بكر على هذا وإنفاقه عليه مع ما جاءته من الأذية أعظم في الأجر وأحبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا من صلة الرحم أنك تصل من قطعك. وأي قطيعة أن يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، وأخبر النبي إن هذا من أفضل الأعمال أن تصل من قطعك. ولذلك قال: ليس الواصل بالمكافي، يزورك قريبك وتزوره، أو مثلا يهدي إليك وتهدي إليه، هذه مكافأة فقط، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا الواصل الحقيقي. ولأن صلة الرحم من أفضل الأعمال. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأبو بكر رضي الله عنه عندما أساء إليه هذه الإساءة العظيمة ما تحملها، وحلف أنه ما يفك عليه، لكن لما جاءه الأمر من الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم السعة يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، فقال: عفوت وصفحت وأعدت النفقة. وأعدت النفقة لأن الله يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النبي جلد الذين تكلموا وهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنهم انزلقوا في من زلقوا وتأثروا في من تأثر من المنافقين. وكان الذي تولى، ولذلك قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فهذا رئيس المنافقين ما هو غريب من رئيس المنافقين، لكن غريب من المؤمنين، مؤمن وتسمع كلام المنافقين وتتابعهم على كلامهم، هذا الغريب. فلذلك أدبوا وجلدوا على 80 جلدة تأديبا لهم لئلا يعودوا، وتأديبا لغيرهم. النجس عبد الله بن أبي وأشكاله هذا مهب غريب عليه، هذا عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، والله أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا الآخر الآية. فهذا جزاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلد 80 جلدة في القدر، جلد الرجل 80 وجلد المرأة 80 الذين خاضوا في إفكنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما أن هذا الرجل قذف رجلا بامرأته، قال أنه زعنها بامرأته، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد عليه، قال له النبي: لا، ائتني بأربعة شهود، عندك شهود وإلا نجلدك أنت 80 جلدة، حيث اتهمت شخص بدون بينة. فهذا أمره، ولكنه لما كان المتهم اتهم هذا الرجل واتهم زوجته وزوجة نفسه أنها فعلت الفاحشة بهذا الرجل، فهذا له حكم آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وأخبره بهذا، وكان قبل ذلك سأل سؤالا من النبي وكرهه النبي ولا أحب أنه يتكلم به، وقال: أرأيت يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا وجد عند امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه أم يتركه؟ فالنبي كره هذا السؤال، ثم بعد ذلك قال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فهكذا ينبغي للإنسان ألا يتحدث في هذه الأمور مخافة يبتلى بها، وألا يتكلم بها، ولا يتهم الناس مخافة يتهم عرضه أو يقع في عرضه. فالبعد عن هذه الأمور خير للإنسان، لا يتكلم بها ويبتعد عنها ولا يشيع، لا بالنسبة من نفسه ولا بالنسبة لغيره، ولا يتكلم بهذه الأمور، لأن هذه أمور شنيعة. فربما بعض الناس يحلول والكلام بمثل هذه الأمور على الناس والعياذ بالله، فيبتليه الله بمثل هذه الأمور. ولذلك جاء في الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفوا نساؤكم. أما إذا ما عف الإنسان أطلق بصره بنساء الناس أو والعياذ بالله وقع في الفاحشة بنساء الناس، يخشى أن يعامل بمثل ذا وأن يعاقب بمثل هذا. ولذلك عفوا تعفوا نساءكم. فالرجل الذي ليس بعفيف ويتبع عورات الناس ويحرص على أذية عباد الله المؤمنين بمحارمهم، فالغالب أنه يبتلى، ويبتلى بمثل ما عمل به الناس. ولذلك جاء هذا الحديث: عفوا تعفوا نساءكم، نظمه بعضهم بقوله: من يزل يزن به وإن طال المدى، عفوا تعفوا نساءكم عن محرمي. فمثل هذا ما ينبغي الكلام فيه، وينبغي للإنسان أن يتعفف، أن يتعفف ببصره وأن يتعفف أيضا بفرجه. والله يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية الكريمة. فهذا أمر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: أنا ما عندي بينة يا رسول الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى الحكم في مثل هذه القضية، في مثل إذا اتهم رجل امرأته وقال إنها زنت ونفى الولد، قال: هذا الولد ليس لي وإنما هو مولد الزنا. فأنزل الله الحكم، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أنفسهم، فلم يكن لهم شهداء، نعم، فشهادة أحدهم، نعم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات، يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم الخامسة ويشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال هذا بحضرة ولي الأمر وبحضرة طائفة من الناس، فيبقى تبقى هي إما أن تشهد مثل هذه الشهادة وإما أن تنكل فيقام عليها الحد، لأنه شهد أربعة ذات تكون مقام أربعة شهود، لأن هذا من البعد، الإنسان يبي يتهم زوجته إلا بشيء يقين، فإذا نكلت ولم امتنعت من ذلك يقام عليه الحد، فشهادة أربع مرات تكون مقامة الشهود الأربعة، ويكون عليها الحد ويكون الولد ليس له ينتفي منه. وإن شهدت بهذه الشهود فإنها تسلم من عذاب الدنيا، لكن إن كانت كاذبة فعليها عذاب الآخرة والعياذ بالله، ويفرق بينهما. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أربع مرات يشهد والله ما كذبت عليها وإني لصادق في ذلك، ثم يشهد ثم يشهد، والخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال الله: ويدرأ عنها العذاب، الجلد أو الرجم، الرجم يدفع عنها هذا إذ تشهد مثل شهادته، نعم، ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله أو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا الحكم فيما في من اتهم زوجته، فهو يشهد على نفسه أربع شهادات، والخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان كاذب، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا كان يفرق بينهما فهذا الحد، فإذا لم يأتي، فإذا قال هذا وامتنع من أن يشهد أربع شهادات يجلد 80 جلدة، إذا امتنع من هذا، لأن النبي قال البينة أثبت بينة على أن هذا الرجل أتى، أثبت البينة، ما عنده بينة يشهد أربع شهادات امتنع يجلد 80 جلدة، لأنه تبين أنه مفتري ويضرب 80 جلدة حد الافتراء. فهذا بيان ما حكم به صلى الله عليه وسلم، نعم، بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم، وبتوجيهه بهذه الآيات الكريمات، نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في الخلف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. إيش يضربون المملوك؟ نعم، هذا الحديث يبين أن الحكم يختلف بالنسبة للحر وبالنسبة لغير الحر. فالحر يجلد 80 جلدة، وأما لغير الحر وهو العبد المملوك أو الأمة المملوكة فإنه يجلد نصف ذلك، لأن الله يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعذاب 80 جلدة وهي تجلد 40 جلدة سواء ذكر أو أنثى، إذا حصل منهم قذف يجلد 40 جلدة، وهذا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سواء في حتى في رجم من الزنا والرجم كذلك من الفتان يجلد نصف الحد. هذا لأن الحر تمت عليه النعمة وأنعم الله عليه بالحرية وتكامل، أما هذا مملوك فوضع، فلذلك ينصف عليه العذاب، كما أنه ينصف في كثير من الأحكام، كما أنه أن المملوك ما يجوز أن يأخذ إلا ثنتين، والطلاق ما يطلق ينتهي طلقتين ليس له 3 طلقات، وكذلك يختلف في كثير من الأحكام، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. نعم، أخذ بهذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله، قال إن السيد المملوك العبد المملوك أو الأمة لو قذف مملوكه أو قذف مملوكته أنه لا يقام عليه الحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحد يوم القيامة. فقوله إنه يقام عليه الحد يوم القيامة دليل على أنه لا يقام على السيد، ولكن لولي الأمر، إذا فهم هذا لولي الأمر أن يعزره تعزير، أن يؤدبه تأديب لهذا، لكن الحد ما يقام عليه، لأنه إن كان كاذبا فسيقام عليه الحد يوم القيامة. ولكن هذا ما يمنع من تعزيره، لا يمنع من أنه يؤدب ولو لم يصل إلى حد إلى الحدود، لكنه ما دون الحدود وهو التعزير. فالتعزير على نظر الإمام يعزره بالضرب، ولا يعزره بالغرامة، وإلا يعزره بالسجن، وإلا يعزره أي شيء من التعزيرات. أنواع التعزيرات كثيرة، فالمهم إنه له أن يعزره إذا غلب على ظن كذبه، وأنه أو ربما يصيد الإنسان هذا الكلام بلسانه دواما هذا القذف هذا، فما يترك. فإذا لم يصل إلى مثلا إقامة الحد عليه في هذا وفي غيره فهو ما يترك، بل يعزر ويؤدب ويسجن، لا سيما إذا وجدت القرائن. ولكن ما ثبتت البينة، لا ثبتت البينة وقيم الحد، لكن ما ثبتت البينة فهو يؤدب من يفعل هذا بالناس سواء بمملوكها وغيره، ولا يطلق لسانه، لأن باب التعزيرات باب التعزير باب واسع، وعلى حسب رأي الإمام فيما يرى. والإمام في هذا الوقت مثلا القضاة الذين جعلهم الإمام يقومون بالحكم بين الناس، فالقاضي له وجهة نظر ويقوم بالتعزير على حسب اجتهاده. باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، لما انتهى من حد الزنا وانتهى من حد القذف شرع في بيان حد السرقة. والسرقة ذكر الله سبحانه وتعالى حدها في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سواء رجل أو امرأة فإنها تقطع يده اليمنى من حد المفصل من الساعد، هذا جزاؤه إذا ثبتت سرقته. لكن لا بد من الثبوت ولا بد من الشروط، شروط السرقة، فإذا تمت فلا بد منه. اختلف العلماء ما هو مقدار السرقة التي يقطع فيها والتي لا يقطع فيها، لأنه إن كان شيء يسير ما يوجب القطع، وإنما يوجب التأديب وتعزيره كذا. فمنهم من قال إنه ربع دينار كما في هذا الحديث الثابت الصحيح، وربع الدينار الذي هو 3 دراهم، إما 3 دراهم أو ربع دينار، لأن الدينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته 12 درهم، فيكون ربع الدينار قيمته من الفضة 3 دراهم. فإذا سرق هذا المقدار، مقدار 3 دراهم أو مقدار ربع دينار، فهذا نصاب، هذا نصاب السرقة، فهذا النصاب تقطع به يد السارق. لكن هذا لابد من شروط أخرى، لابد من الحرز، ولا بد أن يكون مسروق مال، ولا بد من أن يكون النصاب المعروف، على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في شروطها. فمنهم من جعلها 5 شروط، ومنهم من جعلها 7 شروط، ومنهم من زاد فيها، ومنهم من نقص، حسب ما أخذوا من الأحاديث ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحد حد السرقة أيضا حد حق لله، فلو مثلا إنسان سرق منك شيء ثم انه مثلا ثبت على شخص ورفعه للحاكم قال هذا سرق مني كذا وكذا، وتبين انه سارق حقيقة وثبتت الشهود وانتفت الموانع وتوفرت شروط القطع، ما يقول والله انا هوت لا تقطعون وانا مسامحه ولا تقطعون. الان وصل الحكم الى الحاكم فيجب على الحاكم القطع، قطعه، لان هذا من حق لله سبحانه وتعالى وامره. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولأن هذا ينتشر ويفسد البلد، لو ترك هذا الذي ثبتت عليه السرقة وترك راح وسرق من الثاني وسرق من الثالث وسرق، ولذلك تقطع يده، فإن سرق تقطع اليد الثانية، فإن سرق تقطع رجله، فإن سرق تقطع رجل الرابع، وهكذا اليد والرجل ثم اليد ثم اليد الثانية ثم الرجل ثم الرجل الثانية وهكذا. فلا بد من إقامة الحد، لأن هذا يفسد على الناس. والله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا جزاؤهم، لأن هذا حفظ للأمن وحفظ لجميع الناس. وهذه اليد الشريفة التي هي لو قطعها إنسان قيمتها 50 من الإبل، 50 من الإبل، ومع ذلك إذا سرق ربع دينار قطعت، لأنه لئلا يبقى هذا الذي يعمل هذا العمل في الناس ويفسد على الناس. لكن إذا قطعت يد سليمة من إنسان لم يكن سارق فإنه جزاء أن يدفع 50 من الإبل ديتها. ولذلك بعض الزنادقة ما تحملوا هذا، قالوا تقطع بأربع دراهم وقيمتها لو قطعت 50. نعم، لأنها لما كانت، قال أجاب بعض العلماء رحمه الله لما قال بعضهم والعياذ بالله بعض الزنادقة يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما نرى إلا السكوت له، وإن نعوذ بمولانا من النار، وهذه زندقة والعياذ بالله. فأجاب بعض العلماء قال لما كانت أمينة، اليد أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، صارت ما تسوى شيء لخيانتها. يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى الشيء العزيز، فجعل له 500، ولكنه إذا فعل سبحانه وتعالى، تلك حدود الله، ولذلك أمر سبحانه بتطبيقها على الناس. كما أن من قتل يقتل، لأنه لو لم يقتل لاستشرى القتل، ولذلك قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قصاص سواء قتل النفس أو كذلك مثلا قطع السرقة، هذا فيه بقاء، بقاء للأمن إذا قطعت يد السارق، وبقاء للنفوس إذا قتل القاتل. ويقال أنه مكتوب في التوراة القتل أنفى للقتل، وهو معنى ولكم بالقصاص حياة. إذا نفذ القتل سلم الناس من القتل، وإذا لم ينفذ، ولذلك نجد فيما نسمع من البلاد الأخرى الذين ما يرون القتل، تجد القتل مستمر عندهم دوام، يقتل ولا باله، نعم يسجن، نعم يسجن لفترة، ثم مثلا يسجن مدة 10 سنوات أو 15 سنة، ويقول إذا فديت نفسك ما يخالف، فدى نفسه بمال وطلع. هذا حكم الطاغوت والعياذ بالله، هذا حكم الجاهلية. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا مثلا إنسان شرير يقتل الناس ما يصلح إلا قتل، يجل ينكف شر على الناس ويستريحون الناس من حول إنسان سارك، يسرق من هذا يخرج على هذا ويسرق على هذا، من لا تقطع يده لأجل يبقى عليه الذل إلى أن يموت، وهو مقطوع، كل يعرف هذا، وأن ما قطعت إلا بسبب السرقة، فكل يأخذ حذره منه. فالحاصل لأن هذه أحكام الشرع وهذه أحكام الله التي يجب على ولاة الأمور تنفيذها. ونحمد الله ونشكر أن الله سبحانه وتعالى أهيأ لنا ولاة أمور ينفذون حدودا، فما يمر شهر إلا وتسمع ولله الحمد القتل، قتل القاتل وقطع يد السارق، هذه الحدود اللي ما تسمع في العالم كله، ما تسمع هذا الشيء، لكن هذا من فضل الله ونعمته من على بلاد الحرمين، ولله الحمد بالحكم الشرع، حكم الشرع في القضاة الذين يحكمون بما أنزل الله، وأناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأناس يقيمون الحدود، فهذا الحكم الذي يجب على الحاكم أنه ينفذه ويقوم به. فهذا من نعمة الله ومنته سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد، مع أنه لا يوجد في أي بلد من البلدان هذا، كلهم إنما انحرفوا والعياذ بالله ويحكمون بغير ما أنزل الله. فينبغي أن نشكر هذه النعمة وندعو لولاة الأمور أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، فهذا واجبنا أيها الأخوة. مبارك تكملت نفس الحديث نعم الباب لا خلو يحتاج في ذكر، يعني يحتاج إلى ذكر شروط وكلانا يذكرنا إياه. السائل يقول رجل ابتلي بالنظر إلى النساء لابتعاد زوجته عنه، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه بما نصحنا به صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا السائل الذي يقول أنه ابتلي بالنظر إلى النساء لأنه ما عنده زوجة، إما زوجته غائبة على ما يقول أو ما تزوج وهو شاب وعنده قوة الشهوة، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا بنفسه إلى ذلك وتولى علاج هذه المسألة بنفسه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فهذا علاجه، مع أنه ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه عند هذا، أنا أما النفس أمارة بالسوء، والنفس تحب الاستطلاع لا سيما إذا كان في شهوة لها، فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى يعوض من ذلك الإيمان القوي وعشاشة الإيمان التي يجد حلاوتها إذا ترك هذا الشيء. فهذا كونه مثلا يمد نظره هذا من أسباب وقوعه والعياذ بالله في المعاصي، وقوعه في الفاحشة إذا مد نظره. فلذلك أمرنا بغض الطرف مخافة الانزلاق في المعاصي، الله أمرنا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فذكر غض البصر أولا لأنه هو الرائد وهو السبب قبل ذلك. البصر هو السبب في حدوث الزنا والعياذ بالله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر وأزكى لقلوبهم وأزكى لأعمالهم ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير بنظره وخبير بفعله ومطلع عليه بكل ما يعمل وفي كل ما يصنع، فليتق الله وليتذكر. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في هذا الباب، في باب النظر والبعد عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. النظر سهم مسموم، السم القاتل والعياذ بالله، سهم من سهام إبليس. فينبغي الإنسان يتقيه ويحذر منه فيبتعد عن هذا. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في التحذير من النظر، وأنه ينبغي الإنسان يقصر نفسه ويحاسب نفسه عن هذه الأمور التي تورده المهالك وتورطه في الأمور والعياذ بالله. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في، فهذا يسر خاطره ما يسر ناظره ما ضر خاطره. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذا يوردك المهالك، فإذا غضيت بصرك أورثك الله سبحانه وتعالى من الإيمان ومن زكاة النفس الشيء الذي ما كنت تؤمله. فينبغي الإنسان أن يغض بصره ويكف بصره عن المحارم، والله سبحانه وتعالى يراك ويعلم فعلك. الله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، ينظر الإنسان وهو عند الناس يمرح ينظر إليه وكأنه يري الناس أنه ما نظر، هذه خائنة الأعين. الله يطلع على هذا ويعرف وهو يعلم ما تصنع. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من، فيمن الله عليه سبحانه وتعالى بالإيمان ويمن عليه إن شاء الله بالرزق الحلال. لأنه جاء في الحديث إن الله لا يحرم العبد الرزق بالذنب يصيب، يصيب الذنب ويحرم بذلك الرزق، ولا سيما والعياذ بالله الزنا. فقد جاء في الحديث أيضا أن الزنا من أسباب الفقر، فيبتلى بالفقر والعياذ بالله. فإذا كفيت نظرك وابتعدت عن هذه المسائل يعوذك الله سبحانه وتعالى ويملأ قلبك من الإيمان والخشية، وسبحانه وتعالى يدر عليك الرزق، لأن الرزق بيد الله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا الذي ننصح إخواننا فيه عن مثل الإنزلاق في هذه الأمور. السائل يقول إذا قال رجل لامرأة بأنها لامرأة سافرة متبرجة بأنها فاسدة، هل يعتبر هذا من قذف المحصنة؟ فاسدة، هذا إنسان هو نوى الفسد بها، يعني نوى بالفجور والعياذ بالله، هذا على خطر عظيم. وإن قصد إن هذا الفعل، هذا الفعل وأن يكون مثلا تبدي بعض محاسنها أو شيء، أن هذا الفعل نعم فلا شك أن هذا الفعل منهي عنه في مثل هذه الأمور المشتبهة، الكلام المشتبه اللي ما يتضح فيه، هذا يؤذر تعزير، ما يوجب القذف. القذف لابد ان يكون في صريح الزنا، لكن هذا يؤدب ويؤذر عن مثل هذا القول وهذا كلامنا. السائل يقول اذا اغتصب رجل امرأة واقيم عليه حد الجلد، هل يتزوجها بعد ذلك قهرا؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. اذا مثلا زنى بامرأة هل تحل له او لا تحل له؟ فمنهم من قال لا تحل له، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا لا يقول. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا تاب توبة النصوح، وهي كذلك إن كانت مطاوعة تابت توبة النصوح فيجوز، إذا ثبتت توبتهما توبة صادقة لله فيجوز هذا. نعم. السائل يقول: رجل دخل صلاة الجماعة ثم خرج في الركعة الثالثة بحجة أن الإمام ركع قبل أن ينتهي هو من قراءة الفاتحة، هل يجوز له ذلك؟ كيف؟ يقول: رجل دخل صلاة الجماعة ثم خرج من الركعة الثالثة بحجة أن الإمام ركع قبل أن ينتهي هو من قراءة الفاتحة. لا، ما يجوز الخروج بهذا، لأن قراءة الإمام تكفي للمأموم، والإمام يتحمل قراءة الفاتحة على المأموم، والإمام يتحمل أمور كثيرة، يتحمل التشهد الأول عنه، ويتحمل أشياء كثيرة، قريب 8 مسائل في الصلاة يتحملها الإمام، لكن من أهمها الفاتحة. الفاتحة ركن، لو ما قرأها الإمام بطلت صلاته وصلت من خلفه، ولو ما قرأها المنفرد ما صحت صلاته، لكن المأموم لو ما قرأ الفاتحة فقراءة الإمام له قراءة، كما جاء في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولذلك إذا كنت تسمع صوت الإمام بالقراءة يجب عليك الإنصات، يجب أن تستمع ولا تقرأ، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة، فما دام أنك تسمع صوت الإمام لا تقرأ الفاتحة. نعم، إن سكت الإمام أو صلوا سكتات فاقرأها، أو كانت في سرية فاقرأها. فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا بد أن يقرأها، ومنهم من قال وهو الصحيح أنها لا تجب عليها القراءة، إلا إن بعض العلماء أيضا فرق، فمنهم من قال تجب قراءة الإمام المأموم مع الإمام مطلقا، ومنهم من قال لا يجب عليه قراءة مطلقة، لا إن سمع ولا إن لم يسمع، ولا في السري ولا في الجهري. ومنهم من قال إن سمع القراءة وجب الإنصات ولا يجوز أن يقرأ المأموم، وإن لم يسمع وجبت عليه القراءة. فالحاصل أن المأموم إذا كان مع الإمام لو ما تمكن من قراءة الفاتحة فلا شيء عليه، ويكمل الصلاة ولا يجوز أن يقطع صلاته لهذا. ولذلك مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن الإنسان إذا دخل والإمام راكع يكبر ويركع، فإذا أدرك الإمام راكع فقد أدرك الركعة، وهو ما قرأ الفاتحة، معلوم أنه ما قرأ الفاتحة، فتدرك هذه الركعة وتجزيه. وهذا أفتى به أكثر من 30 من الصحابة رضي الله عنه، وأكثر من 40 من التابعين رضي الله عنهم، وهو مذهب العلماء رحمهم الله، وإن خالف فيه من خالف، لكن هذا مذهب الجمهور. تجي والإمام راكع وتقول الله أكبر وأنت قائم، ثم تركع مع الإمام، أدركت هذه الركعة وأنت ما قرأت الفاتحة. فالحاصل أن هذا الفعل الذي فعله هذا لا يجوز له. أنا السائل يقول: أذكار الصباح والمساء هل يجوز القراءة والدعاء جماعة في المسجد بصوت عال؟ لا، أذكار المساء والصباح هذه يقرأها الإنسان بينه وبين نفسه، ولا ينبغي أن يشغل الناس، ولا ينبغي أن مثلا يكون جماعة واحد يدرسهم أو يقرأ لهم وهم يقرؤون، لأن هذا خلاف السنة، ولم يؤثر عن النبي أنه فعل ذلك وأصحابه، ولا أثر عن الصحابة أنهم يفعلون ذلك، ولا ذكر أحد من الأئمة استحباب هذا، فلذلك يعتبر هذا من البدع. لكن في الصلاة بعد صلاة الفجر نعم يأتي بالأذكار الواردة في الصباح، وكذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب يأتي بالأذكار، لكن بينه وبين نفسه مقدر ما يسمع نفسه ما يخالف، لكن لا يشوش على الناس ويرفع صوته بالقراءة، ولا يقرؤونها جماعة، لأن هذا ما هو مشروع، لو كان مشروع لننقل، ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه، لكن الإنسان يقرأ ما شاء ويسبح التسبيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح والمساء، والأدعية التي حث عليها صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، كل واحد بنفسه، أما جماعة لا. لكن لو فعلوها مرة أو مرتين فلا بأس، لكن كل صلاة يسوونه لا لا لا، ما يجوز، هذا بدعة. السائل يقول: نحن نحضر من مكان بعيد للعمرة، وعندما نريد العودة نقصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المسجد الحرام لكسب فضيلة الصلاة في الحرم، هل يجوز ذلك؟ هذا في خلاف العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء يقول ان صلاة الجمعة ما يجمع اليها شيء، لان صلاة الجمعة من خصائص الحدق، المسافر ما عليه صلاة الجمعة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية انه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى العصر مع الجمعة جمعا ابدا. فالصلاة التي تجمع الظهر مع العصر، صلاة الجمعة ما يقال له ظهر، يقال له جمعة. صلاة الظهر 4 ركعات والجمعة 2 ركعتان، تسمى جمعة ما تسمى ظهر. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا، يعني صلاها 4 ركعات، صلاها ظهر ما يصليها جمعة، يعني الجمعة 2 ركعتان. ولكن هذا فيه خلاف. أما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يجوز، انك اذا صليت مثلا انت مسافر وجيت مثلا في الحرم او في غير الحرم، ولما سلم الامام من الصلاة صلاة الجمعة تقوم انت تصلي العصر، تجمع مع تصلي ركعتين على انك جمعتها، مذهب الامام احمد هذا لا يجوز. ومذهب الامام الشافعي رحمه الله انه يجوز ذلك، لكن الامام احمد يستدل بهذا ان النبي امر بالجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، والجمعة ما تسمى ظهر. والأمر الثاني أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع معه شيء. فالأولى في مثل مسائل الخلاف القوي مثل هذا، الأولى أن الإنسان يحتاط لدينه وأنه لا يفعل هذا احتياطا لدينه. نعم. السائل يقول: امرأة حجت في العام الماضي ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت إلى بلادها لأنها مريضة، وهل حجها صحيح؟ لا، صلاة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والحج لا يتم إلا بأركانه، فهذا فيجب عليها أن تعود وتطوف هذا الطواف، لأن هذا ركن من أركان الحج، وأركان الحج ما يمكن يكمل الحج إلا بها. الحج له أركان 4 وله واجبات 8 واجباته او 7، وله سنن كثيرة، فالسنن لو ذهب منها شيء لا يضر، والواجبات يجبرها الدم، وما الاركان ما يجبر شيء، مثل الاركان في الصلاة، لو صلى انسان ولا قرأ الفاتحة ما صحت صلاته، لو صلى وترك ركوع ما صحت، او ترك سجدة يعني ما صحت صلاته. فكذلك الذي ما يطوف طواف الافاضة ما صح حجه، كما انه لو لم يقف بعرفة ما صح حجه، ولو لم ينوي الحج يدخل في الإحرام وينبي ما صح، ولو ترك السعي ما صح. على قول جمهور العلماء على أن السعي ركن، فالحاصل أن هذه دخول في النسك ركن، وقوف بعرفة ركن، والطواف ركن، والسعي بين الصفا والمروة ركن. أما الوقوف بعرفة لليل فهذا واجب، والمبيت بمزدلفة فهذا واجب، والمبيت بمنى فهذا واجب، ورمي الجمار هذا واجب، والحلقة والتقصير هذا واجب من واجبات الحج. فواجبات الحج، نعم، واجبات الحج والإحرام من الميقات، لو أحرم دون الميقات ترك واجب يجبره دم مصح حجه من الميقات، والوداع كذلك إذا تركه يجبره بدم، لكن طواف الإفاضة لا. فيجب عليها أن تعود وتطوف طواف الإفاضة ويتم حجها إن شاء الله. أوزان العمرة عن والدي وأمي لا بأس. لا يعني لو رحت عمرة واحدة جزء عمرة مثلين. لا لا لا الواحد يعني واحد لا لا لا. السائل يقول: حضرت لتأدية العمرة، وبعد أن أديت العمرة ذهبت إلى التنعيم وأحرمت من مسجد السيدة عائشة، وأتيت بعمرة أخرى، وبعد يومين اعتمرت ايضا، فهل يجوز تتابع العمرة؟ هذا خلاف المشروع. الانسان اذا جاء بعمرة وكمل عمرته فيكتفي بهذا، ولا يحتاج انه يخرج الى التنعيم ويجيب عمرة اخرى، والافضل في حقه ان يطوف بالبيت، لان الطواف بالبيت من افضل الاعمال، وهذا يكفيه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقيمين في مكة، ولا كان أحد يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمره، تمر السنة عليه ويمر عليه رمضان ويخرج وهو ما راح ولا أخذ عمره. ما دمت في مكة الطواف يكفيك عن العمرة، لكن ربما إن الإنسان يأتي من مكان بعيد ويأخذ عمرته، والحمد لله إذا أخذ عمره ذات تكفيه العمر كله، لكن قد يكون له والد أو له والدة متوفي أو مريض ولا يستطيع، ويحب أن يأتي بعمرة لوالده أو والد، إن شاء الله ما في شيء، مع أنه يكفيها الدعاء ويكفيه أنك تدعو له أو تطوف له، هذا لا يكفي. لكن لو فعلت هذا فلهذا لا نقول أنه لا يجوز، لا يجوز الجواز، لكنك تركت الأفضل، فالأفضل الطواف ولا يحتاج أنك تروح وتأخذ عمرة. هو ناوي للعمرة، هو جال لكن يجي يبي يزور استيقاظ، ناوي للعمرة يعني بعد ما يزور استيقاظ، اي لا لا لازم يرجع الى يلملم ويحرم منه، يلملم نفسه هنا، لا لا لا ما يحرم من هنا، لازم يروح هناك ويحرم السعديه. اي نعم السعديه. السائل يقول: ذهبت إلى المدينة المنورة، فلما صليت الظهر أردت أن أصلي سنة الظهر، فقال لي صديقي: نحن مسافرون ولا نحتاج أن نصلي الراتبة، فما هو الأفضل؟ نعم، هذا العلماء رحمهم الله ذكروا إن المسافر مخير، بعض العلماء يقولون مخير أن يفعل السنن الراتبة التي هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، مخير بين الفعل وبين الترك. وبعض العلماء يقول لا، الأفضل الترك، لأن بما كان يفعلها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال له رجل لما ترك ما تسنى، قال له: لما لم تفعل الركعتين؟ فقال: لو أردت أن أفعلها أكملت الصلاة. فلما أن الله خفف عنها الفريضة ما أروح نكلم أنفسنا بالتطوع أيضا. والأصل في هذا أيضا، الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت الركعتين هذه ركعتين قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العشاء وبعد المغرب وقبل الفجر، لا قبل الفجر لا بد من فعلها، لأن النبي ما كان يتركها، لكن الركعت هذه فأنت لو ما فعلتها أجره مكتوب لك، لأنك لما كنت مقيم تفعلها، فلما سافرت وتركت الأعمال اللي كنت أنت في لما كنت جالس في بلدك تتطوع وتصلي صلاة الضحى وتركع قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، لكنك لما سافرت تقتصر على أداء الفرائض وتقصر ما يقصر وتصلي الوتر وركعتا الفجر من التطوع فقط، هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتركه. فهذه الأشياء اللي أنت مثلا كنت تؤديها أو تصوم صيام أو تقوم تتهجد من الليل أو تصلي الضحى ولما سافرت تركت هذه الأمور، أجرها مكتوب لك حتى ترجع، لأن المسافر لأجل المشقة الله سبحانه وتعالى جعل له أن يجمع بين الصلاتين لجل راحته، وجعل يصلي الرباعية ركعتين فقط. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، كنت تصلي وتصوم أصابك مرض ما استطعت، كاتب أن الله لك أجرك، لأنك لو أنت صحيح عملته والله حال من نيك فلك الأجر، سافرت ما ولا تصلي هذه الأشياء كاتب أن الله لك أجرك. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم، ما كان يعمل في حال الصحة إن كان هو مريض، وما كان يعمل في حال الإقامة إن كان قد سافر. فالحمد لله، هذا من فضل الله وهذا من نعمة سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أنه يكلف نفسه، ولا ينبغي أيضا أنه يتعمق استعمال السنة. ومفقة السنة أفضل لك من كثرة العبادة، لأن المهم سنة النبي وإصابة السنة. فابن عمر يتركها عمدا هذه النوافل، ولما قيل لك قال: لا انا مقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: كنت قبل الزواج اصلي بين الحين والاخر، قبل الزواج اصلي بين الحين والاخر، والحاله التي غلبت علي هي قبل فتره الزواج هي ترك الصلاه كثيرا، هل عقد النكاح صحيح ام يلزمني تجديد العقد؟ لا، العقد إن شاء الله صحيح، لأن الواحد ما يحكم. نعم، النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن العلماء ما يحكمون عليه بالكفر حتى يدعى ويلزم بالصلاة، فإن أصر كفر، وإن كان امتثل فعلها فهو ما يكفر حتى يدعى لها ويلزم بذلك. لكن هذا اللي غلب عليك الجهل والشباب والسفاه، فلا عليك إن شاء الله إلا أن تتوب إلى الله توبة النصوح، وتحافظ على الصلوات، ونكاحك إن شاء الله سليم ولا يحتاج إعادته ولا شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله عليك. أهلا الله حيك.